Não. حسين يسلم عليك. حسين الحربي كان درس العصر هنا. عليك وعليه السلام. رائع. قال ما ابغى شغل الشيخ. ما مر على الدور هذا. ها؟ اقول ما مر عندي درس هنا العصر. عاد جاي. ايوه. عاد جاي بس. ما شفت الشيخ وصل؟ لا. ما انتبهت له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشارح وفقه الله ونفع به وبعلمه، قال: القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي المندوب. تعريفه لغة مأخوذ من الندب، والندب في لغة الدعاء، الدعاء إلى الفعل، كما في قول القائل: وزيداه، معناه أدعوه. واصطلاحا قيل فيه: هو مقتضى الطلب غير الجازم بالفعل، وهذا التعريف باقتضاء الخطاب. وقيل فيه: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا التعريف باعتبار ما يترتب عليه من الجزاء. وقيل: هو المطلوب الذي لا يذم تاركه مطلقا، ويرادفه في المعنى السنة التي يقابلها الواجب والمستحب والمرغب فيه والنافلة والتطوع، أي ترادف المندوب. وأمثلته كثيرة جدا، قال: وأمثلته كثيرة جدا في الكتاب والسنة، وذلك كنوافل العبادات على اختلاف أنواعها، من صلاة وصوم وصدقة ونحوها. والمندوب وما يرادفه مأمور به حقيقة على رأي الجمهور، بدليل أن الأمر طلب والمندوب مطلوب، ولأن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن ذلك ما هو مندوب. وإلى هذين القسمين أشار الناظم بقوله: والحكم مقتضى خطاب الله للعبد تكليفا بلا اشتباه، إن اقتضى الجزم بفعل يجب وغير مقتض لجزم يندب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن أقسام الحكم التكليفي خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وهذا البحث مهم من مباحث الأصول، لأن هذه الخمسة هي الأحكام التكليفية، أدخل فيها المباح وهو ليس حكم تكليفي وإنما من باب التغليب. وسبق معنا الكلام على الواجب الذي هو أهم الأحكام التكليفية، وعرفنا بأن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأمثلة كثيرة: المفروضات والواجبات في الكتاب والسنة كلها يطلق عليها واجب، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الواجبات في شريعة الإسلام. وعرفنا فيما مضى بأن الواجب والفرض مترادفان على القول الصحيح، أي بمعنى واحد، فتقول الصلاة واجبة وتقول الصلاة مفروضة، وهكذا سائر التكاليف الشرعية يطلق على الواجب مفروض وعلى المفروض واجب. ومضى أيضا تقسيم الواجب باعتبارات، فهو ينقسم باعتبار إلى واجب بمعنى فرض عين وواجب فرض كفاية وفرض. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية معلوم، هو أن فرض العين لا يقوم به أحد عن أحد، كالصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وإنما هو فرض على الأعيان من المكلفين من الذكور والإناث والأحرار والعبيد والإنس والجن. وفرض الكفاية يلزم الجميع، فإذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. هذا اعتبار من الاعتبارات التي جاء لها الواجب. وباعتبار آخر ينقسم إلى مضيق وإلى موسع، فالمضيق هو الذي لا يتسع الزمن لغيره من جنسه، كصوم رمضان، فإن هذا الشهر لا يتسع إلا لصيام الفرض، فلا يمكن أن يتسع لصيام نافلة مع الفرض، واليوم نفسه لا يتسع إلا لصيام اليوم أي الزمن. وإلى موسع بمعنى أنه أن الزمن الذي فرض فيه أداء الواجب يتسع له ولغيره من جنسه ومن غير جنسه، كالصلاة، فإن الصلاة لوقتها أول ووسط وآخر، وذلك بحسب ظروف الناس وأعذارهم الشرعية. وباعتبار آخر قلنا ينقسم إلى محدد وغير محدد، والتحديد إنما هو من الشارع. فالمحدد كأوقات الصلاة وعدد ركعاتها وبقية التكاليف الشرعية التي حددها الشارع بحيث لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وغير محدد وإنما هو بحسب القدرة والاستطاعة، كالإنفاق في سبيل الله والصدقات والإحسان إلى مستحقيه، هذا مأمور به ولكنه غير محدد وإنما بحسب المقتضى. هذا فيما يتعلق بالواجب. ويليه من الأحكام الشرعية المندوب، والمندوب كما جاء عن الأصوليين بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو مقتضى الطلب غير الجازم يسمى مندوبا. فالصدقات غير الزكاة هذا مندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والصلوات النافلة غير الفرائض من المندوب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولكن يفوته الفضل، يفوته الفضل فيما شرع لرفع درجات المكلفين والحط من سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم، وهكذا بقية الأعمال التي ليست واجبة على العباد وإنما هي مندوبة. وباب المندوب واسع في الأقوال وفي الأفعال، في العبادة البدنية وفي العبادة المالية، ما عدا الفريضة في المال والفريضة من العبادات، ما عدا الفريضة فهو مندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إلا أنه يفوته الفضل الذي يترتب على عمل المندوب. يرادف المندوب، يرادفه السنة، السنة التي يقابلها الواجب، والمستحب والتطوع والنافلة، هذه كلها بمعنى المندوب، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. الشارح وفقه الله، قال الشارح وفقه الله: وقد يكون المندوب واجبا يثاب على فعله ويعاقب على تركه في بعض الحالات، كإطعام المسكين المشرف على الهلاك، حيث إن إطعامه من غير الفريضة مندوب، غير أنه يجب وجوبا كفائيا إذا كان في حال إشراف على الهلاك نتيجة الجوع والعطش. صحيح، يعني أن الصدقة على الغير والإحسان إلى الغير من إطعام أو كسوة أو مشرب، هذا مندوب، مندوب إليه، لكن قد يتعين فيخرج عن المندوب إلى الواجب في بعض الحالات، وذلك إذا مررت بشخص سيقتله الظمأ وأنت تملك الماء، وجب عليك هنا أن تسقيه لتنقذه من الهلاك، أو سيقتله الجوع وأنت تملك شيئا من ذلك، وجب عليك أن تسهم بشيء من مالك في إنقاذه من الهلاك. وهكذا العري إذا كانت عورته مكشوفة وأنت تملك ما تستره بها، وجب عليك أن تستره، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإلا فالأصل أنه لا يجب في الأموال ولا في العبادات إلا ما أوجبه الشرع من كتاب أو سنة. فهذا احتراز تستدعي الحاجة العمل به على سبيل الوجوب. نعم. القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي الحرام، يعني من الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هذا القسم الثالث، الأول الواجب والثاني المندوب والثالث الحرام. فما هو الحرام؟ تعريفه لغة مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا يجوز انتهاكه ويطلق ويراد به الممنوع. صحيح، الحرام الممنوع، أي الذي حرمه الله ومنع العباد من قربانه وتعاطيه، هذا لغة. واصطلاحا قيل فيه هو ما توعد بالعقاب على فعله، وقيل هو ما يثاب تاركه امتثالا، وقيل فيه هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، وقيل فيه هو مقتضى الطلب الجازم للترك، وهذا من حيث اقتضاء الخطاب، وكلها تتفق في المعنى، ويسمى الحرام ممنوعا ومحظورا، وحكمه وجوب الاجتناب امتثالا، وضدها الواجب اصطلاحا. صحيح، الحرام من الأحكام هو ما حرمه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال المتعلقة بالبدن أو المتعلقة بالمال، ما حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو حرام. وكم من الآيات جاءت فيها ذكر المحرمات، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب الآية، وكذا ما نهى الله عنه نهي تحريم، قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا مال اليتيم، وغيرها من الآيات التي فيها النهي صريح في التحريم. وما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما حرمه الله. فالحرام قاعدته في الأصول ما يترتب على فعله الذم والعقاب، وما يترتب على تركه امتثالا الثواب، معنى ذلك أن من فعل الحرام أثم وكان عرضة لعقوبة الله تبارك وتعالى. فإن كان المعصية ليس فيها حد من الحدود وكانت بين العبد وبين ربه فتاب، تاب الله عليه. وإذا كانت المعصية ارتكاب الحرام في حد من حدود الله فلا يسقط الحد بالتوبة. مثلا زنا زاني وثبت ذلك، إذا قال إني تائب يقام عليه الحد والتوبة تنفعه. وإذا قتل قاتل متعمدا وأعلن توبته التوبة لا تسقط الحد، يقام عليه الحد وتوبته إن كان صادقا فيها تنفعه. وهكذا إذن فالحرام ما يعاقب فاعله، أي مرتكب الجريمة ومرتكب الحرام عرضة للعقوبة، إما العقوبة الدنيوية والأخروية وإما العقوبة الأخروية. ويثاب تاركه، من ترك الحرام خوفا من الله ومن عقوبته واستحياء من الله عز وجل، ترك الحرام، ترك الربا في البيوع وترك الغش وترك الخيانة وأخذ أموال الغير والإساءة إلى الغير، ترك ذلك خوفا من الله، فهو مجانب للحرام، يثاب على هذا الترك لأنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في ترك الحرام. نعم. أقسام الحرام: ينقسم الحرام عند الأصوليين إلى قسمين، حرام لذاته وحرام لغيره. فالحرام لذاته هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر، وحرام لغيره وهو ما يكون مشروعا في الأصل واقترن به عارض اقتضى تحريمه. والفرق بينهما أن الحرام لذاته اشتمل على مفسدة راجعة إلى ذاته، وذلك كالزنا والسرقة وأكل الميتة ونكاح المحارم وشرب الخمر وكالصلاة بدون طهارة والصوم في الحيض وأمثال ذلك، وحكمه أنه غير مشروع أصلا، وذلك أنه إذا فعله المكلف وقع باطلا فلا يترتب عليه أثر من الآثار المحمودة ولا منفعة من المنافع المقصودة. فزواج المحارم لا يثبت به نسب ولا إرث إن كان متعمدا، ويخرج به غير المتعمد وهو زواج الشبهة. والصلاة بدون طهارة باطلة لفقد شرط من شروطها، والزنا لا يمكن أن يكون سببا لثبوت النسب والإرث، والسرقة لا تصلح سببا لثبوت ملك المال، وبيع الميتة والخمر باطل لا يترتب عليه حكم، وأن الحرام لغيره هو ما طرأ عليه التحريم. فيما يتعلق بالحرام لذاته أمثلة كثيرة في القرآن. حرم الله تبارك وتعالى المحرمات كما سبق آلفا في تحريم الميتة وغيرها، وتحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم نكاح المحارم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية. هذا محرم لذاته، أي أن الله حرمه ابتداء، فهو محظور ومتعاطيه عرض نفسه للعقوبة، ولا يترتب على هذا المحرم آثار طيبة، وإنما تترتب عليه الآثار السيئة. فعلى أكل الربا وأموال الناس بالباطل وعلى الزنا آثارها كلها سيئة، لذا حرم الله المحرمات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن حمى الله محارمه. فلا يجوز لأحد أن يقرب المحارم، فهي حمى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يغضب إذا انتهكت المحارم. والمعصية لا تضر الله تبارك وتعالى ولكنها تغضبه، وتسبب العقوبة لفاعل المعصية، هذا يسمى حرام لذاته، والقسم الثاني حرام لغيره. نعم. وأن الحرام لغيره هو ما طرأ عليه التحريم لعارض، وذلك كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب، وكصوم يوم العيد، وكالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة. أما أصل الفعل فلا يخلو إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا، بيد أنه اقترن بأمر خارجي صيره حراما، فالفعل ذاته لا مضرة فيه ولا مفسدة تعتريه، ولكن اعترضه ما صيره معرة ومفسدة. فصوم يوم العيد مثلا حرام، مع أن الصوم مشروع بحسب الأصل، وسبب الحرمة الطارئة هو الإعراض عن ضيافة الله تعالى. والبيع في حد ذاته حلال، إلا أنه يحرم حينما يكون سببا لإضاعة الصلاة والجمعة مثلا. نعم، هذا يسمى حرام لغيره، يعني لسبب من الأسباب صار الفعل حراما، والأصل في الفعل أنه حلال أو عبادة، لكن يقترن به شيء مما يجعله حرام لغيره لا لذاته، كالأمثلة التي سمعته. فالصيام، صيام التطوع، هذا فيه أجر، صيام التطوع فيه أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لكن إذا صام في الوقت الذي ينهى عنه الشارع، صام يوم العيد، يوم العيد يوم أكل وشرب ضيافة من الله تبارك وتعالى لعباده، فلا يجوز صيام يوم عيد الأضحى ولا عيد الفطر ولا أيام التشريق ولا يوم الجمعة على انفراده، كل هذا لا يجوز. لما؟ لعارض اقترن به، وهو النهي عن صوم هذه الأيام، الصوم النهي الوارد في الشرع عن صوم يوم العيد وصيام أيام التشريق بأنها أيام أكل وشرب، وصوم يوم الجمعة على انفراده تخصيصه بالصوم. والأصل كما سمعتم، الأصل الإباحة والتشريع للصيام، إلا ما نهى عنه الشارع فإنه يحرم لا لذاته ولكن لغيره. وهكذا بقية الأمور كالبيع والشراء، الأصل فيه حلال في كل وقت من الأوقات، إلا الوقت الذي نهى الشرع عن البيع والشراء فيه فإنه يصبح حراما ولا يجوز، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع. فصار البيع بعد النداء الذي بين يدي الإمام إذا وقف على المنبر لأداء الخطبة، هذا الأذان البيع والشراء بعده لا يجوز ويكون حراما. حرام لذاته أو حرام لغيره؟ حرام لغيره، لأن الأصل في البيع والشراء الحل، وحرم البيع في هذا الوقت لنهي الله تبارك وتعالى عباده عن البيع والشراء وسائر الأعمال تلحق به، لأن العلة عدم تفويت فريضة الجمعة والتساهل فيها، فهذا يسمى حرام لغيره. نعم. قال: وأما الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب وبالماء المغصوب فقد اختلف الفقهاء في صحتها وعدم صحتها، فأما الذين صححوها فيما ذكر من الأرض المغصوبة والثوب المغصوب ونحوهما، فقد قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه كالصلاة بدون طهارة فلا يصح. الثاني ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته فيصح، كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب والثوب الحرير والماء المغصوب. الثالث ما يرجع إلى صفة المنهي عنه كتحري الصلاة في أوقات النهي فهو باطل عند الشافعية والحنابلة. أعد أول بأول. النوع الأول قال فقد قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام. هذا فيما يتعلق بالحرام لغيره لا لذاته، ومن ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب الثياب المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب. هذا هو الذي اختلف فيه العلماء، هل الصلاة في الأرض المغصوبة وبالماء المغصوب وفي الثوب المغصوب باطلة أم أنها صحيحة وصاحبها آثم؟ فهذا الذي فصل فيه علماء الأصول هذا التفصيل ولا زيادة عليه، بأن المنهي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. أولا ما يرجع إلى ذات المنهي عنه كالصلاة بدون طهارة. النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه كالصلاة بدون طهارة. الله سبحانه وتعالى شرط في صحة الصلاة شروطا ومنها الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن فالطهارة شرط في صحة الصلاة، فكل صلاة بدون طهارة فهي باطلة، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، أي منهي أن يصلي العبد بدون طهارة، فلا تصح صلاته إلا بطهارة أو ما يقوم مقامها عند الحاجة وعند الإذن من الشارع، كالتيمم إذا فقد الماء أو التيمم إذا فقدت القدرة على استعمال الماء أو ما وجد شيئا لا ماء ولا تيمما فإنه يصلي بحسب حاله، وهذا من الضرورات التي تبيح المحظورات. وأما الأصل والحكم الشرعي أنه لا صلاة صحيحة إلا بطهارة. نعم. الثاني ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفته فيصح، كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب والثوب الحرير والماء المغصوب. صحيح، هذه أمور جاء النهي عن الصلاة فيها، النهي عن الأرض المغصوبة، يعني علمت بأن هذه الأرض مغصوبة، قصبها فلان من فلان مال محترم فلا تصلي فيها، لا تصلي فيها، تحول عن هذه البقعة التي أخذت ظلما إما بالغصب وإما بالظلم والشهادة الزور والبغي ومثل ذلك الثوب المغصوب. لا يجوز أن تغصب ثوبا من أخيك المسلم أو من ليس لك حق عليه، لا يجوز لك أن تأخذ ثيابه قهرا ثم تصلي فيها. كذلك الثوب الحرير جاء النهي عن الصلاة في الثوب الحرير إلا لعذر شرعي كالمرض ونحوه. والماء المغصوب لا يجوز لك أن تتسلط على الغير فتأخذ ماله، تأخذ ماءه أو ماله لتشتري به ماء ثم تتطهر به وتصلي، هذا كله لا يجوز، لا يجوز نفس الفعل. واختلفوا في الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب وثوب الحرير والماء المغصوب هل تصح معه الصلاة أو لا تصح؟ على قولين، منهم من يرى بطلان الصلاة إذا كانت هذه وسائلها، ومنهم من يرى بأن الصلاة صحيحة ومجزئة ولكنه آثم، وهذا هو الذي يترجح. يعني إذا صليت في أرض مغصوبة أو ثوب حرير أو بماء مغصوب أو في ثياب مغصوبة صحت الصلاة ولكنك آثم لأنك معتدي. هذا القسم الثاني من أقسام الحرام لغيره لا لذاته. والثالث، الثالث ما يرجع إلى صفة المنهي عنه كتحري الصلاة في أوقات النهي، فهو باطل عند الشافعية والحنابلة. كذلك لا يعود ثالث ما لا يرجع ما يرجع إلى صفة المنهي عنه ما يرجع أي الحرام إلى صفة من نهي ما يرجع النهي إلى صفة المنهي عنه كتحري الصلاة في أوقات النهي. الصلاة في أوقات النهي منهي عنها، التحري لها منهي عنها، منهي عنه. والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 5 أوقات: من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس قيد ربع، هذا منهي عن التحري، أي لا يجوز لك أن تتحرى هذا الوقت ثم تقوم فتتنفل نافلة. ويستثنى من هذا صلاة ركعتي الفجر إذا فاتت على الإنسان، يعني ما صلاها قبل صلاة الفجر بقيت عليه الركعتان فيصليها بعد الفجر لا حرج، وإن أخرها إلى وقت الضحى صح ذلك. إذن هذا الوقت من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس منهي عن الصلاة فيه، أي تحري الصلاة فيه، ووقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، هذا الوقت الثاني، إذا طلعت الشمس كف عن الصلاة حتى ترتفع قدر رمح، يعني بمقدار 10 دقائق. والوقت الثالث إذا قام قائم الظهيرة، أي تكون الشمس في وسط السماء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت، والصحيح عن التحري عن قصد الصلاة في ذلك الوقت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت تسعر فيه جهنم. والوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند تضيفها للغروب حتى تغرب، 5 أوقات نهينا عن الصلاة فيها. والنهي ينصب على التحري، أي الذي يتحرى حتى يأتي وقت من هذه الأوقات ثم يقوم ويتوضأ ويصلي. ونقول التحري، النهي عن التحري بخلاف الصلاة ذات السبب، يعني قد يكون للصلاة في هذه الأوقات 5 له سبب، ومن الأسباب دخول المسجد وأنت على طهارة. في أي وقت من الأوقات تدخل المسجد وأنت على طهارة صلي ركعتين أو ما شئت، لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن فالنهي ينصب على التحري. أما ذوات الأسباب كدخول المسجد أو صلاة الطهارة، توضأت في أي وقت من ليل أو نهار، في وقت كراهة أو في غير وقت الكراهة، إذا توضأت شرع لك أن تصلي بهذا الوضوء ما كتب لك، سواء في أوقات النهي أو في غيرها، إذا لم تقصد التحري، وهكذا إذا طفت بالبيت الحرام سبعة أشواط يسن عقبها ركعتين تصليها في أي وقت من الأوقات، سواء في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي. والمقصود أن العلماء رحمهم الله قسموا الصلاة في الأوقات المنهي عنها إلى قسمين: قسم فيه تحري، أي يتحرى المصلي هذا الوقت ويتعمد الصلاة فيه، فهذا لا يجوز له أبدا وهو آثم في اختياره لهذا الوقت الذي نهى عنه الشارع. وقسم من الصلاة النافلة لها أسباب كدخول المسجد وصلاة الطهارة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف، خسوف الشمس، هذه تصلى في أي وقت من الأوقات ولا حرج على فاعله. هذا خلاصة البحث في هذه الأحكام الثلاثة: الواجب والمندوب والحرام وتفاصيل العلماء فيها، وهي كما قلت لكم من أهم مباحث الأصول، فدونوا هذا. قال الشيخ: وللفائدة، قد ورد تسمية الحرام مكروها كما في قوله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وذلك بإضافة السيء إلى الهاء بمعنى ذلك الذي عددناه من وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله كان سيئه. وتأويل الكلام على هذه القراءة كما يلي: كل هذا الذي ذكرناه لك من الأمور التي عددناها عليك كان سيئه عند ربك يا محمد، يكرهه وينهى عنه ولا يرضاه، فاتق مواقعته والعمل به. صحيح، يعني نفس المكروه في علم الأصول قسم من أقسام من الأحكام التكليفية المكروه، وضابطه أنه لا يترتب على فعله عقاب وإنما يترتب على تركه ثواب المكروه، لكن قد يرد لفظ المكروه ويراد منه الحرام، كقول الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي حراما، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أي يحرم عليكم ثلاثا. فيرد المكروه بلفظ الكراهة والمقصود منه التحريم، وليس المقصود منه ما يريده الأصوليون في تعريف المكروه. نعم. وعلى هذا فيبقى معنا القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي المكروه، والخامس من أقسام الحكم التكليفي المباح، نأخذها في الجلسة القادمة إن شاء الله. ولدينا أسئلة لعل الشيخ يجيب عنها في خلال سبع دقائق إلى كذا، حتى يتمكن من إدراك الدرس في سامطة. هذا يسأل، سائل يسأل من الحضور، يقول: إذا كان الماء كثير أو غير كثير ويكفي الوضوء به، ولكن كان عليه طابور أو صف يعني بالسرة فسبق أحدهم إليه، هل يعد الماء الذي توضأ به مغصوبا في هذه الحالة؟ إذا كان تنظيم السرة من جهة مختصة وجب يمتثل أمرها، وجب امتثال الأمر، ولا يجوز أن يستعمل القوي قواه فيهضم حق الضعيف. ونحن سبق معنا أن رجحنا حتى ولو كان الماء مغصوبا وصلى به أن صلاته صحيحة ومجزئة. فضيلة الشيخ يقول: ما هو المقصود بحمى الله كما قلته عندما استشهدت بالحديث الشريف؟ نعم، حمى الله فسرها، فسرت في الحديث المحارم، حمى الله المحارم السيئات كلها حمى الله، أي أن الله تبارك وتعالى حماها ونهى عنها وحرم قربانها لأنها محارم تغضب الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سؤاله: هل من وقع في حرمة مثل من زنى أو سرق وتاب بعد ذلك، هل يلزمه أن يسلم نفسه للحاكم حتى يقام عليه الحد؟ لا يلزمه. من وقع في جريمة الزنا يستتر بستر الله، فإن سلم نفسه فهذا يدل على كمال إيمانه وأنه يفضل عقوبة الدنيا على عقوبة الآخرة. فمن ستر نفسه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن سلم نفسه ليقام عليه الحد فالحدود كفارات لأهلها. وقد سلم ماعز بن مالك نفسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى، وسلمت الغامدية نفسها لما زنت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة لأنهم اختاروا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. وهذا من قوة الإيمان، وأن الشيطان عدو الإنسان. وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، قلت إن إفراد الجمعة بالصوم حرام، فإذا صادف يوم الجمعة يوم صوم وهو يصوم يوم ويفطر يوما، فهل يفرد الجمعة بالصوم أم لا؟ هذا لا يعتبر إفراد الجمعة. من كان له صوم يصوم وصادف يوم الجمعة فلا حرج يصومه ولا حرج، وإنما النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لا يصوم حتى يأتي يوم الجمعة فيصوم، لئلا يكون في ذلك غلو، وأن الجمعة لها فضل في الصيام على غيرها. فمن صام يوم الجمعة فليصوم يوما بعده. نعم. هذا سائل أو سؤال جاء من الشبكة من فرنسا. امرأة تقول إنها في العام الماضي توفرت لها الاستطاعة للحج، وكان أبوها والمحرم كان أبوها، ولكن زوجها لم يرخص لها وقال لها سنذهب في العام المقبل، فهل فعله هذا صحيح؟ فعله غير صحيح، ولا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج، ولها أن تخرج بدون إذنه إذا وجدت المحرم ووجدت المال الزاد والراحلة. أما النافلة نعم، الحج النافلة غير الفريضة له أن يمنعها، ويجب عليها أن تطيعه. والحج إذا تمكن الإنسان من أدائه لا يجوز تأخيره أبدا، فإن الإنسان لا يدري متى يبغته الأجل فيبادر بالفريضة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج. نعم. هذا سائل يسأل فيقول: إذا تعلم طالب العلم العلم الواجب عليه، فهل يقدم بعد ذلك دراسة علم الأصول أم علم الفقه؟ وما الكتب التي تنصح بها لدراسة علم أصول الفقه؟ إذا أحرز الواجب، وإن كان يعني القول بإحراز الواجب يعني فيه مبالغة، فمسائل العلم الواجب تحتاج إلى عناية واستمرار في الطلب، لكن قد يحرز الإنسان الكثير من الواجبات عليه، ويريد أن يتوسع في العلوم الوسائل والتفريعات ودقائق المسائل، وهذا أمر مطلوب وصاحبه مأجور، لأنه سلك طريق الفضلاء والعقلاء الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا، وطلب العلم من أشرف الأعمال. فطلب الفقه علم الفقه، وعلم الفقه لا يتم قواعد الفقه إلا بمعرفة أصول الفقه، والفقه فقه الكتاب والسنة، وكتب الفقهاء مستمدة من الكتاب والسنة. وقد يقع الخطأ من العالم لأنه غير معصوم، فلا يسند ولا ينسب الخطأ إلى الكتاب والسنة، ينسب إلى من أخطأ، في الأحكام. فالمقصود أن من أراد أن يتوسع في العلوم فهو يأخذ من كل فن بطرف حتى يبلغ رتبة الاجتهاد، يأخذ التفسير وأصول التفسير، ويأخذ علم الحديث وأصول الحديث وعلم المصطلح وعلم الرجال بالتدرج، ويأخذ الفقه في الفروع مع وسيلة فهم قواعد الفقه وهي أصول الفقه، وهكذا يأخذ اللغة العربية لأنه لا غنى عنها، ثم يتدرج يأخذ المختصرات، ثم بعد ذلك المطولات، وهكذا يسير في الطريق حتى يحصل نصيبه من العلم، وهو مأجور في الطلب، وهو مجاهد في سبيل الله. نعم. الأسئلة كثيرة ولكننا قد نختم بسؤالين. أحدهما: هل إذا أطلق المتقدمون إذا أطلقوا لفظ المكروه يقصدون به الحرام؟ هل إذا أطلق المتقدمون لفظ المكروه يقصدون به الحرام؟ لا، الفقهاء والأصوليون إذا أطلقوا لفظ المكروه لا يريدون به إلا الكراهة، كراهة التنزيه. وأما كراهة التحريم فالأصل في التحريم، الأصل في الكراهة للتحريم، ولكن تحول من التحريم إلى التنزيه بالقرينة الصارفة من الحرام إلى المكروه الذي لا يترتب عليه فعله عقاب. السؤال الأخير: هذا سائل يطلب توجيه نصيحة، فيقول: في هذه الأيام تكثر حفلات الزفاف، فنود منكم فضيلة الشيخ أن توضحوا لنا حكم ما يقوم به بعض الرجال من إقامة الرقص بما يسمى بالسيف والعزاوي والعرضة إلى آخره، أثابكم الله وأمد في عمركم. هذا من اللهو المحرم، فالأعراس ليست للرجال، اللهو في العرس ليس للرجال وليس لهم إليه سبيل، وإنما هو للنساء فقط، لا يخالطهم الرجال، وليس لهم إذن في ضرب الدفوف واللعب، لأن الزفاف خاص بالنساء ويضرب عليه بالدف الذي ليس له صوت جميل، وإنما فيه مجرد صوت فقط من أجل الإعلان، إعلان النكاح، هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، وهو خاص بالنساء. وأما الرجال فليس لهم حق في المشاركة، مشاركة النساء في الأعراس، الله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.